بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في شمول الظهورات للعناوين الإجمالية، وقلنا بأنه قد يمنع الشمول لأحد وجهين، وصل الكلام إلى الوجه الثاني وهو أن يقال بأن الحجية فرع العلم بالموضوع، فنحن لا نمنع ظهور العام أو المطلق في الشمول للعنوان الإجمالي، وإنما نمنع الحجية، فنقول بأن حجية الظهور فرع إحراز الموضوع، فلأجل ذلك ما لم يعلم تفصيلا بأن زيدا عالم لا يكون قوله أكرم كل عالم حجة في إكرامه، لأن الحجية منوطة بالوصول والعلم، فالحكم الواقعي وهو وجوب الإكرام وإن لم يؤخذ العلم بالموضوع في جعله، لأن الوجوب أي وجوب الإكرام لواقع العالم لا للعالم المعلوم، فموضوع الحكم الواقعي وهو وجوب الإكرام هو واقع العالم، وإنما الكلام في موضوع الحكم الظاهري أي موضوع حجية هذا الخطاب، فيقال بأن حجية هذا الخطاب في إكرام شخص أو عنوان فرع العلم بموضوعه، فالممنوع هو الحجية وليس أصل الظهور. وهذا الكلام لا يمنع مما أردنا بحثه، فنحن نقول أيضا بأن الحجية متقومة بالعلم والوصول، إلا أن حجية كل شيء بمقدار وصوله، فالوصول التفصيلي قيد في الحجية التفصيلية، والوصول الإجمالي قيد في الحجية الإجمالية، فلأجل ذلك نقول بأن قوله أكرم كل عالم بعد التسليم بظهوره في الانحلال والشمول للكثرات الواقعية وهي أفراد العلماء، سواء لوحظت بوجهها التفصيلي كعنوان زيد وباكر أو لوحظت بوجهها الإجمالي كعنوان الجالس أو عنوان الأفطس وأشباه ذلك، فبعد التسليم بظهورها في الشمول لنفس الكثرات بأي عنوان لوحظت، ويبقى الكلام في الحجية أي حجية هذا الظهور. فإذا انكشف الفرد تفصيلا بأن انكشف أن زيدا عالم كان الخطاب حجة تفصيلية فيه، وإذا انكشف إجمالا كانت الحجية بمقدار من كشف. فإذا انكشف لنا أن أحد الفردين شنو عالم، فالحجية للخطاب بمقدار من كشف، فهذا الوجه لا يصلح إلغاء لشمول الخطاب للعناوين الإجمالية. هذا تمام الكلام في الأمر الثالث. الثالثة والرابعة، نعم، الأمر الرابع، شمول الخطابات للعناوين الانتزاعية، وفرق بين العناوين الإجمالية والعناوين الانتزاعية. فإننا تارة نبحث عن جريان الدليل، دليل الحكم الواقعي أو الظاهري في العنوان الإجمالي، كما إذا بحثنا في أن أكرم كل عالم يشمل العالم الواقعي الذي انكشف لنا بعنوان آخر لا بعنوانه التفصيلي، بل انكشف لنا بعنوان يصدق عليه وعلى غيره، وهذا ما يعبر عن بشمول الخطاب للعناوين الإجمالية. فإذا قلنا بحجيته فلا بأس مثلا في بجريان قاعدة الفراغ عند العلم ببطلان إحدى الصلاتين والشك في بطلان الأخرى، فنقول تجري قاعدة الفراغ في الصلاة الواقعية التي انكشفت لنا بعنوان إجمالي وهو عنوان الصلاة الأخرى أو الصلاة التي لم يعلم بطلانها. فإذا صلى المكلف مثلا مغربا وظهرا وعلم بعد أن صلى بخلل مثلا في إحداهما، ولنفترض المتساويتين عددا حتى لا يبقى إشكال، لنفترض أن المكلف علم بخلل إما في العشاء أو في الظهر، وبعد أن علم بخلل في إحداهما شك في بطلان الأخرى، فهل يمكن أن تجري قاعدة الفراغ في تلك الصلاة الواقعية المشكوكة لكنها انكشفت لنا بعنوان الأخرى أو بعنوان ما لم يعلم بطلانه، نقول نعم بناء على ما بحثنا من شمول الخطابات للعناوين الإجمالية تجري قاعدة الفراغ في المقام، ومقتضى جريانها أن اللازم إتيان أربع عما في الذمة. وأما البحث الرابع فهو الشمول الخطابات للعناوين الانتزاعية، أي عنوان الأحد. هل تشمل الخطابات عنوان الأحد أم لا، سواء كانت خطابات واقعية أو خطابات ظاهرية؟ ولأجل ذلك لا بد من التفصيل هنا بين الأحد الملحوظ على نحو الموضوعية والأحد الملحوظ على نحو المشيرية. فبالنسبة للأحد الملحوظ على نحو الموضوعية، أي الأحد كجامع صالح للانطباق على كل فرد على سبيل البدل، كأنه متقوم بمفاد أو، كما إذا قال المولى أكرم أحد الرجلين، حيث إنه لا يريد الخصوصيات الشخصية وإنما مصب حكمه الجامع بين الرجلين الصالح للانطباق في نفسه على كل منهما على سبيل البدل. لا إشكال في صحة تعلق الخطاب بالأحد الملحوظ على نحو الموضوعية ثبوتا وإثباتا. أما ثبوتا فلأن الغرض من صب الحكم وجعله على عنوان معين أن يكون هذا الجعل طريقا لتحقيق الملاك المنظور إليه من خلال هذا العنوان. فإذا افترضنا أن في الجامع بين الرجلين على سبيل البدل شنو ملاكا، وجعل الحكم على هذا العنوان طريق عقلائي لتحقيق ذلك الملاك، فلا مانع ثبوتا أن يقول المولى أكرم أحد الرجلين، لأنه بهذا الخطاب قد أنجز وسيلة عقلائية للوصول إلى تحقيق ملاكه. وأما بالنسبة لعالم الإثبات فإذا قال أكرم أحد الرجلين فلا خلاف في ذلك ما دام بحسب مقام الثبوت أمرا عقلائيا، إنما الكلام فيما إذا قال أكرم كل عالم إلا أحد الزيدين، فقد وقع الكلام عندهم هاهنا في أنه ظاهر هذا الخطاب خروج أحدهما عنه، فهل يكون الباقي تحته هو الأحد الملحوظ على نحو الجامعية والموضوعية، أم أن الباقي تحته كل فرد واقعي لا الأحد الملحوظ على نحو الموضوعية؟ والسر في الإشكال ما هو؟ هو أن لازم شمول، طبعا بنظر المستشكل، لازم شمول هذا الخطاب للأحد الجامعي هو لحاظ الشمول بلحاظين، والجمع بين اللحاظين في عرض واحد إن لم يكن محالا فلا أقل من أنه ذو مؤنة زائدة تحتاج إلى القرينة والبيان. توضيح ذلك: لا إشكال في أن قوله أكرم كل عالم يشمل الكثرات الخارجية من أفراد العلماء، زيدا فبكرا فعمرا إلى آخره. فإذا قوله أكرم كل عالم لوحظ الموضوع فيه وهو عنوان كل عالم، مشيرا إلى الأفراد الكثيرة. فإذا شمل الأحد أيضا، أي كما يشمل نفس الكثرات، فإنه يشمل عنوان الأحد الملحوظ على نحو الجامعية بين هذه الأفراد، فمقتضاه أن الموضوع الواحد وهو عنوان كل عالم لوحظ بلحاظين، لحاظ كونه عنوانا وثانيا للأفراد الواقعية، ولحاظ كونه عنوانا وثانيا في الأحد الجامعي أو في الأحد المفهومي. ورؤية العنوان وهو عنوان كل عالم ثانيا ومعبرا عن هذين النحوين جمع بين اللحاظين في النظر لموضوع واحدين. فلأجل هذه النكتة ذهب بعضهم إلى أنه نحن نسلم بإمكان جعل الحكم على عنوان الأحد الموضوعي ثبوتا، ونسلم بظهور الدليل في شموله إثباتا إذا كان هو مصب الحكم، كما إذا قال أكرم أحد الرجلين. أما لو كان الأحد استثناء فلا يعني هذا أن الباقي تحته هو عنوان الأحد، لأن بقاء عنوان الأحد تحته يستلزم شنو؟ يستلزم الجامع بين اللحاظين. وبالتالي حيث إن الجمع بين اللحاظين محال أو ذو مؤنة فلا ظهور في الخطاب في ذلك، بل لا بد أن يقال يشمل الأحد حكما لا ظهورا، أي أنه بعد استثناء الأحد منه لا محال بالنتيجة. بمقتضى التنزيل الاعتباري نقول أيضا الأحد الباقي مشمول للحكم، لا أن الخطاب شنو ظاهر فيه. وأجاب عن ذلك السيد الأستاذ دام ظله الشريف بأنه كما ذكر في استعمال اللفظ في أكثر من معنى أنه مثلا جائزون لأن بساطة النفس لتجردها تعطيها القابلية للجمع بين اللحاظات المختلفة في آن واحد، فليست المشكلة مشكلة ثبوتية، إنما المشكلة مشكلة إثباتية، وهو هل هناك قرينة على شمول اللفظ الواحد لأكثر من معنى بحسب المراد الاستعمالي أم لا؟ كما إذا قال خاط لي عمرو قبا ليت عينيه سواء، فأراد بهذا اللفظ بحسب المراد الاستعمالي المعنيين المتقابلين في قوله ليت عينيه سواء. والمقام أهون من ذلك، حيث إن عنوان الأحد الجامعي ليس مضادا لنفس الأفراد الواقعية كي يكون الجمع بين لحاظه ولحاظ نفس الأفراد من الجمع بين لحاظين متقابلين أو متضادين، فإن الأفراد من قبيل المعنوان والجامع من قبيل العنوان ولا تضاد بين هذين اللحاظين، فالجمع بين اللحاظين أهون من الجمع بين اللحاظين في استعمال اللفظ در أكثر من معنى. والقرينة على بقائه نفس القرينة على استثنائه، فإنه إذا قال أكرم كل عالم إلا أحد الرجلين أو ما خلا أحد الرجلين، فإن ظاهر الاستثناء عرفا أن الداخل على نسق الخارج وأن الباقي على نسق المستثنى، بحيث لو أردنا تصوير الباقي بغير ذلك لاحتاج إلى قرينة ومؤنة، فما ينفهم لدى الذهن العرفي هو أنه كما أن الخارج عنوان الأحد فالباقي أيضا عنوان الأحد. إنما الكلام كل الكلام في الأحد المشير الذي لا يرى له حيثية إلا حيثية الإراءة والحكاية عما هو موجود خارجا أو ثابت واقعا. فهل أن هذا الأحد المشير يتصور شمول الخطاب له أم لا؟ كما إذا قال أكرم كل عالم فيشمل عنوان أحد هؤلاء العلماء بما هو مشير لها. لا ريب في امتناع أو في لغوية الشمول العرضي، وإنما الكلام كله في الشمول الطولي. هل أن خطاب أكرم كل عالم يشمل عنوان الأحد في عرض شموله للأفراد، أو أنه يشمل عنوان الأحد في طول شموله لها. فهذا هو محل البحث الذي سيأتي بيانه وتفصيله في يوم السبت إن شاء الله. وبما أن يوم الأربعاء يوم للاتعاظ والاعتبار، فنحن نأخذ بعض الدقائق في ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ورد عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: ما أقبح بالمؤمن أن تكون له رغبة تذله. وهذا الحديث الشريف كما يشمل الرغبة نحو العمل المحرم، فإنه يشمل الرغبة نحو العمل المباح، لأن المنظور في هذا الحديث هو الرغبة المذلة، والرغبة المذلة هي ما يكون الدافع والباعث نحو العمل مجرد إرضاء الشهوة من دون أن يكون هدف وراء العمل المباح آخر، وإنما الهدف الباعث والمحرك نحو هذا العمل مجرد إرضاء النفس، إشباع الشهوة، إدخال اللذة على النفس. فمتى ما كان الباعث نحو العمل مجرد إدخال لذة على النفس، فهذه الرغبة في غير قنواتها الشرعية أو العقلائية المتعارفة رغبة مذلة. ما أقبح بالمؤمن أن تكون له رغبة تذله، حتى لو كان العمل مباحا، إلا أن الإمام عليه السلام يرى أن المؤمن الذي يشتغل بالمباحات فقط لإرضاء رغبته وإشباع نزوته مؤمن متلبس بالقبيح، فهو في نظر الإمام متلبس بالقبيح. ما أقبح بالمؤمن أن تكون له رغبة تذله. قد يحتج هذا المؤمن بأنني أعمل عملا مباحا شرعا، وبما أن الشارع رخص لي في ذلك فأي مانع من ذلك. لكن الإمام يقول له بأن هذا العمل قبيح لأن للإيمان عزة تتنافى مع الانسياق والانجرار وراء هذا العمل. قال سبحانه وتعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. عزة المؤمن ليست لشخصه، وعزة المؤمن ليست لذاته على نحو الموضوعية، وإنما هي عزة الإيمان، أي أن الإيمان الذي يحمله المؤمن في قلبه ويحمله المؤمن في سلوكه لهذا الإيمان كرامة ولهذا الإيمان عزة. فكما يجب على المؤمن عقلا أن يتحفظ عن الوقوع في المعاصي، يجب على المؤمن عقلا أن يتحفظ على عزة الإيمان وكرامة الإيمان التي يحملها. ومتى ما كانت له رغبة تذله فإنه يوهن كرامة الإيمان وعزة الإيمان التي يحملها، سواء كانت تلك الرغبة رغبة في الطعام، رغبة في المال، رغبة في المنصب، رغبة في إشباع الشهوة الجنسية، بأي نحو كان. عندما يسعى المؤمن كل يوم فقط لاختيار الطعام اللذيذ ويجهد نفسه في السعي إلى أن يصل إلى ألذ الأطعمة، حتى لو بذل ماء وجهه للناس، حتى لو أتعب نفسه وبدنه في سبيل الوصول إلى ألذ الأطعمة، فإن هذه الرغبة تذله، لا تتناسب مع عزة الإيمان الذي يحمله. أو كانت الرغبة في الأموال، تراه مؤمنا مطيعا ولكن يصرف وقته أو جل وقته في سبيل أن يحصل على المال، لا لهدف عقلائي كالنفقة على العيال أو المبرات والخيرات، بل لإشباع هذه النفس ولإرضائها. أو تكون الرغبة نحو المناصب، كما هو مثلا حاصل بالنسبة إلى بعض المؤمنين أو بعض الطلبة مع الأسف، لكي يحصل على هذا المنصب، لكي يحصل على هذا اللقب، لقب العالم، لقب آية الله، لقب الدكتور، لقب مثلا رئيس القسم، لقب مثلا رئيس الموظفين، فإنه يدخل في طرق كثيرة ويبذل وقته وجهده في سبيل أن يحصل على هذا المنصب، في سبيل أن يحصل على هذا اللقب، ولو أذله ذلك في نظر من يعايشه أو في نظر من يختلط به، فيرى أنه قد أوهن إيمانه وأذل كرامته إلى حد بذل ماء وجهه في أمور لا تصح ولا تتناسب مع كرامة الإيمان وعزة الإيمان، فقط وفقط ليصل إلى هذا المنصب. ما أقبح بالمؤمن أن تكون له رغبة تذله. وورد في الحديث الشريف: إن الله فوض للمؤمن كل شيء ولم يفوض إليه أن يذل نفسه، لا لموضوعية لنفسه بل لموضوعية للإيمان الذي يحمله، فإنه له كرامة لا بد من التحفظ عليها. أو كانت الشهوة والعياذ بالله هي شهوة الجنسية، فإنه وإن سلك الطرق المباحة في سبيل إشباع شهوته، إلا أنه إذا كان همه هو إشباع شهوته ولو بالطرق المباحة، غرضه في أغلب الأوقات هو إشباع شهوته ولو بالطرق المباحة، فإن هذه الطرق إذا أوقعته في موقع المهانة والذلة وأوقعته في موقع النظر إليه نظرا شهوانيا، نظرا مثلا استثنائيا، واستهجانيا، فإن هذا لا ينسجم مع عزة الإيمان وكرامة الإيمان. ما أقبح بالمؤمن أن تكون له رغبة تذله، وما أحسن بالمؤمن أن تكون له رغبة تعزه وترفع من كرامته. إذا رؤي المؤمن متهالكا في العبادة فهي رغبة تعزه، إذا رؤي المؤمن متثانيا في النوافل وقراءة القرآن، إذا رؤي المؤمن متثانيا في خدمة المؤمنين وقضاء حوائجهم، إذا رؤي المؤمن متثانيا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعدم التهاون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذا رؤي المؤمن متثانيا في سبيل طلب العلم والتحصيل مكبا على تحصيل المطالب العلمية الدينية الشريفة أو المطالب العلمية العقلائية التي تنفع المجتمع البشري، فإن هذا المؤمن يكون مصداقا إلى ما أحسن بالمؤمن أن تكون له رغبة تعزه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المتسمين بمن تكون له رغبة تعزه وتحفظ كرامته وعزة إيمانه، بالتوفيق وببركة الأئمة الهداة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، والحمد لله رب العالمين.